في هذه القصة التي سنسمع الأحاديث الواردة فيها هو حديث أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيت وأنا في أهلي فانطلق بي إلى زمزم فشرح صدري قال ثابت قال أنس بن مالك إنه ليرينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أثره يعني أثر المخيط أي أن جبريل عليه السلام أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وشق صدره وأخذ منه كل حظ للشيطان وملأه حكمة وإيمانا. هذا على المؤمن أن يؤمن به. الراوي هنا يخبر بأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرهم بذلك ويقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرينا أثر المخيط يعني يريهم أثر المخيط الذي حدث حينما شق صدره جبريل ثم أعاده كما كان. قال أتيت وأنا في أهلي فانطلق بي إلى زمزم فشرح صدري قال ثابت قال أنس بن مالك إنه ليرينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أثره. قال ثم غسل بماء زمزم أي قلبه بعدما شق غسل بماء زمزم ثم أنزل طست من ذهب ممتلئا إيمانا وحكمة فحشي بها صدري ثم عرج بي إلى السماء الدنيا فاستفتح فقيل من ذا قال جبريل قال ومن معك قال محمد قال وقد بعث إليه قال نعم قال ففتح فإذا آدم عليه السلام فقال مرحبا بك من ولد ومرحبا بك من رسول. هذا الحديث الطويل الذي سنسمعه ونسمع ألفاظه حديث ثابت في الصحيحين في صحيح البخاري ومسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم عرج به للسماوات. أولا أسري به إلى بيت المقدس كما قال تبارك وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. المسجد الأقصى كما نعرف الآن كيف حاله وأنه بأيدي اليهود ويعبثون ويعملون فيه ما يشاءون والسبب منا نحن المسلمين. الله يقول إن تنصروا الله ينصركم فالمسلمون هم الذين قصروا والله عز وجل ليس في حاجة إلى المسلمين وإلى البشرية كلها وإنما المسلمون هم في حاجة إلى الله عز وجل والله يقول إن تنصروا الله ينصركم. لا يمكن أن يسترد بيت المقدس وغيره من بلاد المسلمين إلا إذا رجع المسلمون إلى دينهم لأن هذا وعد من الله والله لا يخلف الميعاد إن تنصروا الله ينصركم. الصحابة رضوان الله عليهم الذين جاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثت بعض الوقائع التي فيها الدروس للمسلمين إلى يوم القيامة ولكن قل من يعتبر إلا ما شاء الله. المسلمون في غزوة أحد حدثت منهم مخالفة باجتهاد منهم وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الرماة الذين يحرسون ظهور المسلمين أن يبقوا في هذا المكان ولا يتحركوا منه سواء انتصر المسلمون أو انهزموا يعني أمرا قاطعا لا اجتهاد فيه. فلما كانوا مع قائدهم يحرسون ظهور المسلمين في الجبل المسمى الآن جبل الرماة بجوار أحد حينما انهزم المشركون في بداية الأمر انهزموا انهزاما فظيعا فالذين كانوا مع قائدهم قالوا الغنيمة فقال لهم إن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا ألا نفارق هذا المكان سواء انهزم المشركون أو لم ينهزموا. فقال بعضهم إنما الغرض هو دفع المشركين وانهزامهم وقد انهزموا ما في حاجة فنزلوا وبقي هو من معه وكان خالد بن الوليد في تلك الفترة ما زال على كفره وهو قائد الخيل يعني مثل ما نقول الآن قوات الطائرات والدبابات وكل مجموعة في نطاق ما هم مكلفون به. فكان خالد بن الوليد هو قائد الخيال أهل الخيل فلما شاهدوا هذا المكان نزل منه أولئك عرفوا أن المكان فضي فجاءوا من الخلف وجاءوا للمسلمين من خلفهم وحدث ما حدث فقتل من قتل وجرح وشج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل حمزة وقتل عدد كبير من المسلمين. المسلمون استنكروا كما نقرأ في سورة آل عمران: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، يعني المسلمون يقولون كيف يكون هذا، هؤلاء مشركون كفار يعبدون الأوثان ونحن على الحق، فكيف يحدث هذا، يقتلون منا من يقتلون ويحدث ما يحدث. الله قال لهم: أولما أصابتكم مصيبة، يعني هذه المصيبة التي حدثت في أحد، قد أصبتم مثليها، يعني يوم بدر، لأن يوم بدر انتصر المسلمون على الكفار وهم قلة والكفار ألف زيادة، قتلوا منهم من قتلوا وأسروا 70. فالله عز وجل يقول لهم: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، يعني كيف هذا؟ الله قال: قل هو من عند أنفسكم، يعني هذا السبب الذي حدث، هذه المصيبة التي أصابتكم هو بسبب مخالفتكم لأميركم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الذي يفكر في هذه المسألة الجزئية، يعني هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم اجتهدوا وقالوا قد انهزم الكفار، فخالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر أميرهم، وأميرهم لم يتحرك من مكانه ومن بقي معه، فحدث ما حدث. لو قارنت بين هذه الجزئية التي حدثت من أولئك الصحابة اجتهادا منهم مع ما عليه أحوال المسلمين الآن في المخالفات لما تجد هناك مقارنة، يعني جزئية خالفوا فيها ونحن ننظر ماذا عند المسلمين مما يتمسكون به بكتاب ربه وسنة نبيه في العالم الإسلامي إلا ما شاء الله. إذن المخالفات التي تحدث من المسلمين لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن ينتصروا إلا إذا عادوا. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما كان يجيش الجيوش ويخرج معهم ويوصيهم، ومما يوصيهم به تقوى الله عز وجل، ويقول لهم: أعداؤكم أكثر منكم عددا وعدة، أعداؤكم أكثر منكم عددا وعدة، وأنتم أقل منهم في العدد وفي العدة، ولكن أنتم مؤمنون بالله، تنصرون الله، تنشرون الدين الحق، فإذا ساويتموهم في المعاصي، يعني إذا عصيتم وأصبحتم مثلهم، إذن ما بقي نصر من الله عز وجل، ما تبقى إلا القوة أمام القوة، وقوتهم أكثر. فنحن الآن إذا قاتلنا بالقوة بالعدد الكفار أكثر منا عددا وعدة، وهذا هو المعروف. إذا تخلينا عن إيماننا لم يبقى لنا شيء إلا قوة أمام قوة وعدد أمام عدد، والكفار كما هو معروف أكثر قوة وأكثر عدة وأكثر إعدادا. إذن ما في يعني شيء زيادة عندنا، الذي هو التمسك بكتاب الله وسنة رسوله تركناه، ولم يبقى إلا قوتنا أمام قوتهم، وهي لا تساوي شيئا أمام ما عندهم. إذن على المسلمين أن يعودوا إلى كتاب ربهم وإلى سنة نبيهم، فإذا عادوا إليها عند ذلك الله عز وجل ينصرهم. وليس العبرة بالكثرة، ما في شك الكثرة موجودة، لكن الرسول أخبر عن هذه الكثرة، أخبر بقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر، هو لا ينطق عن الهوى، لا يقول إلا وحيا، فهو أخبر على أن الأمم يعني أمم الكفر سوف يتداعون على المسلمين. قال في هذا الحديث: كيف يعني حالكم إذا تداعت عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها؟ القصعة التي الإناء الذي فيه الأكل، صحن مملوء رز ولا خبز ولا طعام، تقول للجماعة تفضلوا خلص من جميع الجهات. فالرسول يقول: كيف بكم إذا تداعى الكفار عليكم من جميع الجهات؟ فقالت عائشة أو غيرها من الصحابة: أو نحن من قلة يومئذ؟ يعني هل نحن قليل، أي عددنا قليل والكفار أكثر منا حتى يتداعون علينا؟ قال: لا، أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. يقول: المسلمون كثير ولكنهم لا قيمة لهم، لأن الإسلام الصحيح الإسلام الحقيقي ما هو موجود. أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. غثاء السيل معناه حينما ينزل المطر ويجرف الحاجات الخفيفة كلها سير فوق وما يثبت في الأرض إلا الشيء القليل، فيقول أنتم غثاء في تلك الفترة غثاء أو في ذاك الزمن غثاء كغثاء السيل. نحن الآن نقول المسلمون يقولون مليار وقد يكون أكثر، لكن هذا المليار يعني لو كان عندهم الإيمان الحقيقي الصحيح التمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتطبيق أحكام الله كيف تكون حالتهم وقوتهم؟ ولكن غثاء كغثاء السيل كما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، تجد الكثير من المسلمين الديانة في الشهادة شهادة الميلاد الديانة مسلم لكن يصلي يزكي يصوم يحج، لا مسلم مسلم لكن هذه كلها ما هي موجودة. هل يشرب الخمر يرتكب الفواحش يعمل المعاصي يسرق؟ نعم موجود مسلم مسلم. إذن هذا معنى غثاء كغثاء السيل، اسمه مسلم ولكن ليس عندهم الإسلام إلا الاسم والحقيقة مفقودة. هذا في كثير في العالم الإسلامي ما ننكر هذا، يعني الذي ينكر هذا مكابر، وهذا هو الواقع في أكثر الدول العالمية العالمية الإسلامية جميعا. في أي بلد تقطع يد السارق، يقتل القاتل، يوجد شارب الخمر في أي بلد؟ لا يوجد إلا نادر. أي إقامة الحدود التي أمر الله بها وهي زواجر ومطهرات هذه لا تقام، والله يقول لكم بالقصاص حياة، وإنما أهملت كلها وسببها سبب الاستعمار الذي طبق العالم كله إلا هذه الجزيرة. وحينما مكثوا الفترة الطويلة في بلاد المسلمين واستعمروهم تلك الفترة الطويلة لم يأتوا ويقولوا للناس أي لكبار السن نريدكم أن تكونوا نصارى، لأن المسلم العامي أكره ما يكون إليه أن تقول له نصراني يقاتلك وما يقبل منك هذه الكلمة. ولكنهم دخلوا في بلاد المسلمين وجاءوا أخذوا أبنائهم وفتحوا لهم المدارس من الحضانة إلى الجامعة وربوهم تربية على نهجهم وما يريدون، بحيث أنهم يتخرج الطالب وعمره 23 سنة وهو لم يقرأ إلا ما أراد المستعمر ولا يشاهد إلا ما أراد المستعمر ولا يعمل إلا ما أراد المستعمر، فخرجوا يختلفون عن آبائهم. حينما خرجوا بهذه الصورة وقد ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة، أناس من أبناء جلدتنا يتكلمون بألسنتنا تعرف من هو تنكر، ابنك يخرج يتكلم باللغة العربية يتكلم مثل ما تتكلم مسلم سواء كنت عربي أو غير عربي يتكلم بلغتك، ولكنه يقول لك أنت لا تعرف من هذه الدنيا شيئا وإنما نحن الذين نعلم مصالح بلادنا. حينما ذهب الاستعمار وتحررت البلاد كما يقولون في جميع الدنيا كلها، يعني تعرفون دول الكفر تقسمت العالم كله يعني مثل التركة، فحينما سافر المستعمر بجسمه ترك من يخلفه ويقوم بالعمل أكثر منه، النوابغ الجيدون أرسلهم لبلاده وعلمهم حتى أخذ الدرجات العالية ثم رجعوا وسلمهم الحكم من رئيس الجمهورية إلى أسفل واحد كلهم استلموا الحكم وينفذون ما يريد المستعمر ولا يقدر أحد يعارضهم من أهل البلد، لأنهم يقولون نحن نعلم مصلحة بلادنا ثم لا تعلمون شيئا. وهذا معنى ما جاء في حديث حذيفة من أبناء جدتنا يتكلمون بألسنتنا. إذن المسلمون لا يمكن أن يعود لهم ما كان عند أجدادهم وآبائهم الذين نشروا هذا الدين إلا إذا رجعوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في وصاياه: أنتم إذا ساويتم الكفار في المعاصي أصبح لا فرق بينكم وبينهم ونزع النصر ولم يبقى إلا القوة أمام القوة فهم أقوى منكم. والله عز وجل قال في كتابه: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. في هذا الحديث نعود إلى هذه القصة الطويلة التي فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عري به إلى السماوات. فلما وصل جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سماء الدنيا استفتح، أي جاء وطرق الباب، بمعنى أن السماء محفوظة كما أخبر الله عز وجل فيها ملائكة يحفظونها ويحرسونها. فحينما استفتح قيل له من؟ قال جبريل. قال ومن معك؟ قال محمد. قال وقد بعث إليه. هذا يدلنا على أن الملائكة عندهم علم بأن محمدا سيبعث، ولكن ما عندهم علم متى سيبعث، لأن علم الغيب لا يعلمه إلا الله. فعندهم الخبر على أن محمدا صلى الله عليه وسلم سيبعث وسيرسل إلى الناس جميعا، ولكن لا يعلمون متى. فحينما جاء جبريل فاستفتح وفتح له، بعدما قال له من هو على الباب، من؟ قال جبريل. قال ومن معك؟ قال محمد. قال وقد بعث إليه؟ قال نعم. قال فتح فإذا أنا بآدم عليه السلام، فقال مرحبا بك من ولد ومرحبا بك من رسول. هذا أيضا من أمور الغيب التي يجب على المسلم أن يؤمن بها. الله أخبر عن آدم أنه في السماء، آدم قد مات، وكذلك سيأتي أيضا في الأحاديث الأخرى أن الأنبياء جميعا الذين أخذ الله عليهم الميثاق أنه إذا أرسل رسول ليؤمنون به وليصدقونه، أنهم جمعوا له في بيت المقدس وأنه صلى بهم جماعة، مما يدل على أنه أفضلهم، أي أفضل الأنبياء جميعا، أفضل البشر جميعا وأفضل الأنبياء جميعا. قال ثم عرج بي، ثم عرج بي الملك إلى السماء الثانية فاستفتح، قال من ذا؟ قال جبريل. قال من معك؟ قال محمد. قال وقد بعث؟ قال نعم. قال فتح فإذا أنا بعيسى ويحيى عليهم السلام، فقال مرحبا بك من أخ ومرحبا بك من رسول. آدم قال مرحبا بك من ولد لأنه ابنه، وأما هؤلاء فهم إخوانه، فقالوا مرحبا بك من أخ ومرحبا بك من رسول. الشاهد أن هذا الحديث فيه السلسلة من سماء إلى سماء إلى السماء السابعة. نقرأ الألفاظ كلها ولا ننتقل إلى آخر الحديث؟ ما أدري رأيكم عنه. نسمع الألفاظ كلها. قال جبريل. قال ومن معك؟ قال وعرج بي إلى السماء الرابعة ثم استفتح فقال من ذا؟ قال جبريل. قال ومن معك؟ قال محمد. قال وقد بعث إليه؟ قال نعم. ففتح فإذا إدريس في السماء الرابعة، فقال مرحبا بك من أخ ومرحبا بك من رسول. ثم عرج بي إلى السماء الخامسة فاستفتح فقال من ذا؟ قال جبريل. قال ومن معك؟ قال محمد. قال وقد بعث إليه؟ قال نعم. قال ففتح فإذا هارون عليه السلام، قال مرحبا بك من أخ ومرحبا بك من رسول. قال ثم عرج بي إلى السماء السادسة ثم استفتح فقال من ذا؟ قال جبريل. قال ومن معك؟ قال محمد. قال وقد بعث إليه؟ قال نعم. قال ففتح فإذا موسى عليه السلام، فقال مرحبا بك من أخ ومرحبا بك من رسول. قال ثم عرج بي الملك إلى السماء السابعة فاستفتح فقال من ذا؟ قال جبريل. قال ومن معك؟ قال محمد. قال وقد بعث إليه؟ قال نعم. ففتح فإذا إبراهيم عليه السلام، فقال مرحبا بك من ولد ومرحبا بك من رسول. إبراهيم عليه السلام أب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال مرحبا بك من ولد. قال فانتهيت إلى بناء، فقلت للملك ما هذا؟ قال بناء بناها الله للملائكة، يدخله كل يوم من 70,000 ملك يقدسون الله ويسبحونه لا يعودون فيه، أي البيت المعمور. ثم يأتي في رواية أخرى أنه وجد إبراهيم عليه السلام متكئا على البيت المعمور. الكعبة التي بناها إبراهيم بيت الله عز وجل في الأرض، هذا للبشر للناس، وفي السماء البيت المعمور للملائكة. في الحديث هذا وحديث أخرى أنه كل يوم يزوره 70,000 ملك لا يعودون إليه، وما يعلم جنود ربك إلا هو، يعني لكثرتهم التي لا تحصى، كل يوم يدخل 70,000 ملك لا يعودون إليه مرة أخرى. قال ثم انتهيت إلى السدرة المنتهى، يعني تجاوز إبراهيم عليه السلام، يعني إبراهيم في السماء السابعة تجاوزه إلى سدرة المنتهى. قال وأنا أعرف أنها سدرة، أعرف ورقها وثمارها. قال فلما غشيها ما غشيها من أمر الله عز وجل حتى لا يستطيع أحد أن ينعتها، قال وفرض على أمتي 50 صلاة. هذا الحديث العظيم والحديث الأخرى التي فيها توضيح وتفصيل لهذا المعنى، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما عري به إلى ذلك المكان الذي هو أعلى من السماء السابعة، أي تجاوز إبراهيم عليه السلام، حتى سمع صريف الأقلام التي يكتب بها المقادير، وهناك كلمه ربه وفرض عليه هذه الصلوات التي نصليها الآن 50 صلاة. حينما نزل بهذا المفروض عليه سأله موسى عليه السلام ماذا فرض عليك ربه، أخبره أن الله فرض عليه 50 صلاة. فموسى عليه السلام نصح لهذه الأمة فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا تطيق ذلك، فإني قد خبرت بني إسرائيل ولم يستطيعوا أن يقوموا بذلك. فرجع التفت في الحديث إلى جبريل كأنه يستشيره فأشار إليه أن نعم، فعرج به مرة أخرى فطلب من الله عز وجل التخفيف فحط عنه 5. ثم لما نزل إلى موسى سأله مرة أخرى فأخبره فطلب منه أن يعود، فعاد مرة أخرى، وهكذا لا زال يتردد بين موسى وبين ربه حتى جعلت 50 5. وأيضا أن موسى عليه السلام طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعود ويطلب التخفيف حتى من 5، إلا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال قد استحييت من ربي، يعني استحييت من هذا التردد على ربي ولكن أرضى وأسلم. فالله عز وجل أمضى هذه الفريضة فقال أمضيت فريضتي، هي في العمل 5 وفي الأجر 50 لمن حفظها وحافظ عليها. هذه الصلوات 5، وينبغي للمسلم أن يعلم أهميتها من بين أركان الإسلام جميعا ما عدا الشهادتين، لعظمها وقدرها وما هي عليه من الأجر والثواب والصلة بين العبد وربه. الله عز وجل استدعى رسوله صلى الله عليه وسلم ففرضها عليه فوق 7 سماوات، بخلاف الفرائض الأخرى التي كان ينزل بها جبريل، الصلاة والزكاة والصوم والحج وجميع الأحكام الشرعية كلها نزل بها جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الصلاة فقد فرضت من فوق 7 سماوات، فرضها الله عز وجل مباشرة على نبيه صلى الله عليه وسلم. وفي صبيحة ذلك اليوم حينما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل فصلى بهذه الصلوات 5 في أول الوقت، أي صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء في أول وقتها بهذه الصفة وبهذه الأعداد، يعني بهذه الكيفيات وبهذا العدد، الفجر 2 والمغرب 3 والعصر 4 والعشاء 4 وهكذا. وفي اليوم الثاني نزل وصلى بهذه الصلوات في آخر الوقت وقال له الصلاة بين هذين الوقتين. هذه الصلوات رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاها وقال لأصحابه صلوا كما رأيتموني أصلي، ونقل لنا الصحابة كل حركاته وسكناته بهذه الصلاة التي شاهدوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعظمها كان يوصي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر لحظة من حياته، في آخر لحظة من حياته وكان على وجهه البردة يكشفها ويقول الناس الله الله الصلاة الصلاة ما ملكت أيمانه. فالرسول عليه الصلاة والسلام حث عليها وجعلها قرة عين ويفزع إليها حينما تصيبه أو حينما يأتيه هم، فيفزع إلى الصلاة ويقول لبلال ألحنا بها، ما يقول ألحنا منها كما يقول كثير من الناس خلوا نصلي وننتهي خلاص نمشي، وإنما يقول ألحنا بها لأنه يخاطب ربه عز وجل. ويناجيه، فهو لما يقف بين يديه يعلم على أنه بين يدي الله عز وجل. هذه الصلاة التي فرضت رسول الله صلى الله عليه وسلم بين في الأحاديث الصحيحة أنها تؤدى جماعة، وأخبر على أن صلاة الجماعة تفوق صلاة المنفرد 25 درجة، مع الأحاديث الأخرى التي بينت أنه لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. فحينما جاءه الأعمى وقال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فهل تجد لي رخصة؟ فقال نعم. فلما ولى دعاه قال أتسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب لا أجد لك عذرا. فإذا كان أعمى وليس له قائد يقوده إلى المسجد، ورسول عليه الصلاة والسلام لم يأذن له بترك صلاة الجماعة، فكيف بالصحيح المعافى الذي يترك صلاة الجماعة؟ وقد قال رسول عليه الصلاة والسلام أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر والعشاء، يعني هي ثقيلة على المنافقين كلها، ولكن أثقلها على المنافقين صلاة الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. فيجب على المسلم أن يحافظ على هذه الصلاة حيث ينادى بها، ويعلم أن صلاة الجماعة واجبة. بل قد هم رسول عليه الصلاة والسلام بأن يحرق على المتخلفين عليهم بيوتهم، أي المتخلفين عن صلاة الجماعة، حيث قال في الحديث الصحيح لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فتقام، ثم أخالف إلى ديار لا يشهدون الصلاة وأحرق عليهم بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية. كثير من المسلمين يصلون ولكنهم يتساهلون في صلاة الجماعة، فيجب على المسلم أن يؤديها حيث ينادى بها. فمن ترك صلاة الجماعة ترك فرض. والصحابة جميعا بينوا، ومنهم ابن مسعود رضي الله عنه، أن هذه الصلاة من سنن الهدي، وقال إنها من هدي نبيكم، ولو تركتم هدي نبيكم لضللتم. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يتفقد أصحابه في المسجد، فإذا تخلف أحد سأل عنه أكان مريضا أو مسافرا، فإذا أخبر أنه مريض زاره هو من معه، وإذا أخبر أنه مسافر عرف عذره. أي أن الصحابة ما كانوا يتخلفون عن صلاة الجماعة مطلقا، وإنما كانوا يحرصون عليها دائما، فعلى المسلم أن يحرص عليها. أما تركها والتهاون فيها فهذا فيه الأحاديث التي فيها الوعيد الشديد. الرسول عليه الصلاة والسلام قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر أو أشرك. فيجب على المسلم أن يحافظ على هذه الصلاة. هذا الوعيد الشديد لمن تركها جماعة، الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يحرق عليه بيته. أما تركها كلية فكما سمعنا في هذه الأحاديث أن تركها كفر، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا الحديث في صحيح مسلم، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فترك الصلاة كفر، يجب على المسلم أن يتنبه لهذا، وأن لا يتهاون في هذا الجانب، وأن يؤدي هذه الصلاة حيث ينادى بها جماعة، لأن من أداها جماعة نال الأجر العظيم من الله عز وجل. وكل واحد يعلم على أنه في البيع والشراء في الدنيا هذه، لو قيل هذا الكتاب إذا ذهبت به إلى المكان الفلاني تبيعه ب20 ريال أو ب27 ريال، وإذا بعته هنا تبيعه بريال واحد، معلوم على أن الإنسان سيذهب للمكان هذا الذي فيه تلك الخطوات حتى يتحصل على ذلك المكسب الزائد، وهذا أمر من أمور الدنيا. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن هذه الصلاة التي يؤديها الإنسان حينما يخرج من بيته لا يرفع خطوة ويضع الأخرى إلا رفعت له درجة، كتبت له حسنة وحطت عنه سيئة. يعني من بيتك إلى المسجد هذه الخطوات محسوبة لك، خطوة تسجل لك حسنة والأخرى تحط عنك سيئة، والصلاة حتى الآن مكسبها ما جاء، هذا في الطريق. ولهذا كان أحد الصحابة بيته كان بعيدا عن المسجد، فقال له ألا تشتري لك حمارا حتى تأتي للصلاة لأن المسجد بعيد، يعني في ذلك الوقت ما في سيارة، فيه حمار يركب عليه. فقال أنا ما أحب أن يكون بيتي بجوار المسجد، وإنما أريد أن تكتب لي الخطوات. يقول ممكن أن أشتري، ممكن أسكن بجوار المسجد، لكن أنا لا أريد هذا، وإنما أريد أن تحسب لي الخطوات. ولهذا لما فضيت الأماكن بجوار المسجد وأراد بن سلمة أن ينتقلوا إلى هذه الأماكن القريبة من المسجد، قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، أي حظهم على البقاء في أماكنهم حتى تكتب لهم الخطوات التي يخطونها إلى هذه الصلوات من بيوتهم إلى المسجد. نحن الآن بحمد الله كثير من الناس عندهم سيارات، وكثير من الناس أقوياء وليسوا يعني مكفوفي البصر، ويتساهلون في أداء هذه الصلاة الجماعة. فيجب على المسلم أن يحرص على هذه الصلاة حيث ينادى بها، لا سيما صلاة الفجر والعشاء والصلوات جميعاً.